الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلكم من الشاهدين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد ذاك النبي الأمي العربي، ذاك النبي الأمي العربي، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول ربنا مولانا جل علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن: هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن هذا القرآن والذي يقرر هذه الحقيقة ويبثها في قلوبنا وعلى أسماعنا هو رب الأرض والسماء، هو الذي تكلم بهذا الكلام، وهو الحق، وقوله الحق، ولقاؤه الحق. الحق تبارك وتعالى يقول لنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يهدي من؟ للتي أية الأشياء. كلام عام يهدي، ليس مخصصا لفئة من الناس، يهدي كل من يتلمس فيه الهداية، يهدي كل من يستمع إليه بقلب منيب. إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد وجاء بقلب منيب. إن في ذلك لمن كبد ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكل قلب منيب، كل من يتلمس الهداية يجدها في كتاب الله. للتي هي أقوم، للطريقة الأقوم، للغاية الأقوم، للحالة الأقوم، عامة أيضا، للتي يسرح العقل فيها في كل المعاني. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والقوامة فيها القوة وفيها الثبات وفيها الوضوح وفيها المنفعة، وليس القرآن قيما فقط، وقد وصف أنه وصف بأنه قيم وأنه غير ذي عوج، قيما لينذر بأسا شديدا، قرآنا غير ذي عوج أي مستقيم لا تجد فيه خللا ولا زللا ولا ثغرة. هذه بعض ألفاظ الآية، فتعالوا نتحرك معها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أقوى وليست قيمة فقط، لأن شرائع السماء كلها جاءت قيمة، فما أرسل نوح إلا برسالة قيمة، وما أرسل هود ولا صالح ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا إدريس ولا شعيب ولا موسى ولا عيسى، وكل الأنبياء جاءوا برسالة قيمة. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، بل القرار الأول لآدم وحواء ولذريتهما اهبطوا جميعا، ثم قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الرسالات كلها جاءت هداية، لكن القرآن جاء بالهداية الأقوم، الأوضح، الأكمل، الأشمل، الأعم، الأتم. كتاب جاء مهيمنا على غيره من الكتب، رسالة جاءت مهيمنة على غيرها من الرسالات، وذاك مقتضى وظيفته. القرآن لا بد أن يكون مهيمنا، ولا بد أن يكون شاملا، ولا بد أن يكون خالدا، لأن مهمة القرآن أوسع، ولأن مهمة القرآن أشمل، ولأن مهمة القرآن أعم، فلا بد أن تكون أتم. فمقتضى رسالة الإسلام أنها جاءت عامة لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، برسالة تامة لأنها عامة، رسالة خالدة لأنها شاملة. كان لابد أن تحتوي على مقتضيات تضمن بقاءها وثباتها، لأنها جاءت ضمانا لسعادة البشرية. رسالة هي الأقوم لأن فيها الاستقامة، هي الأقوم لأن فيها السلامة، هي الأقوم لأن فيها النجاة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. القرآن يهدي للتي هي أقوى، لأنه قانون صدر من علي كبير، صدر من غني لا يحتاج إلى تشريع، صدر من غني كبير لا مصلحة له في قانون، صدر من الله، جاء من الله، والله منزه عن الغرض، وإنما أغراض الرسالة لمصلحة البشر. فلا بد أن يكون أقوى لأنه جاء من لدن عليم خبير، من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، من لدن حكيم خبير. لا بد أن يكون أقوى لأنه صدر من الرب الأكرم، لا بد أن يكون أقوى لأنه صدر من جهة لا مصلحة فيه لها في قانون ولا تشريع، فإن البشر يقللون لكن تغلب عليهم الأهواء، لأن لهم مصالح قد تتعارض مع القانون. أما الله فإنه غني، أما الله فإنه منزه عن الغرض، أما الله فإنه أنزل القرآن لمصلحة العباد والبلاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في مجال العقيدة، حين يغرس في القلوب عقيدة لا مجال للشك والشرك فيها، عقيدة تضمن سلامة القلب لا يشوبه شائبة الشرك لمن قرأ وألقى السمع وهو شهيد وجاء بقلب منيب. عقيدة تعرفك على الله، فلا تملك إلا أن تخشع للمتكلم سبحانه وتعالى. جاء القرآن بتعليم لها سلطانها على القلوب، وإن جفت وإن قست لا يلزم إلا أن يستمع الإنسان إلى كلام الله. لو استمع بمحايدة ونزاهة، القرآن له سلطانه على القلوب. ألم ينزل على قلوب كانت أقسى من الحجر فقالوها في لحظات كانت لهم حيدة، بعقلهم حكموا وبعواطفهم حكموا. إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. قالها المشرك يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر، لكنه حاد وجحد وانصرف لهواه. قالها أولا وشهد شهادة الحق. أقول القرآن له سلطانه على القلوب، حين تستمع إلى كرامك رب الأرض والسماء لا بد أن تخشع، ولا بد أن تعرف جلال الله وعظمته. حين تسمع قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ حين أسأل هذا السؤال، والسؤال دائما يوجه للعقول، فالعقل إذا سمع السؤال لن يجد إجابة إلا أن يقول الله الله الله. السؤال موجه للبشرية كلها. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، يقر بها العقل حين أسمع هذه الكلمات، وتذعن لها النفوس والقلوب وتخشع، لأن الذي قال ذلك رب الأرض والسماوات. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ سؤال يتوجه للناس. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم من يأتيكم بهذا السمع وهذا البصر؟ لا أحد. إن البشرية كلها عجز الطب أن يفهم كيف يبصر الإنسان. علوم شتى تساهم لتصور لنا كيف تصل الصورة إلى العقل، كيف تنعكس الأشعة على الأجسام ثم تذهب بها إلى قاع العين خلال العدسات، ثم تصور الصورة في حجمها وظلالها وطولها وعرضها، ثم تقول لك إشارات لا تدري من أين جاءت ولا أين تذهب. كهر مغناطيسية تنتشر وتتحرك في جسدك، وتقول لعقلك: هذه صورة رجل، هذه صورة حشرة، هذه صورة مصباح، هذه صورة جبل. كيف يتخيل ذلك؟ كيف يعمل العقل ليقول لك هذه الإشارة؟ لا أحد يعرف. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ سيقولون الله. أسئلة تقذف في القلب قذفا فيذعن لها القلب فيعلم أن الله صاحب الجلال والإكرام. ثم إنك تستشعر أيضا حين تقرأ هذه الآيات فضل الله عليك في بصرك، وفضل الله عليك في سمعك، وفضل الله عليك في نطقك. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. 7 مليار من البشر لا تشابه واحد مع الآخر، وأثبت الطب أن التوأم من بويضة واحدة يختلف اختلافا تاما لكل منهما، بصماته في صوته، في مكونات جيناته، في مكونات جدره، بل في قزحية العين. كل عين لها قزحية فيها بصمة تختلف عن غيرها. من الذي صنع هذا؟ إنه الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إن الذي يتأمل في هذا يقول إن القرآن يقذف في القلوب عقيدة التوحيد قذفا، ويعرفك على الله معرفة لا بد أن تذعن فيها لجلاله وعظمته، ثم تستشعر نعمته فتقول الله الله الله الحمد لله رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في مجال العبادات. قد لا نعلم سرها، لكن العبادة جعلت لتحمي الإيمان والعقيدة. من صحت عبادته صحت عقيدته، وهي دائرة مغلقة. إن صحت العقيدة صحت العبادة، وإن صحت العبادة هي مظهر على كمال العقيدة. العبادة إن صحت اكتمل الإيمان في القلب، ومن لا يعبد الله حق عبادته نقص إيمانه، وجدت فيه الشك ربما الشرك والعياذ بالله. عبادة تطول العقيدة وتحمي التوحيد في قلبك، وهي أيضا عبادة تثمر الأخلاق الفاضلة. عبادة إن صحت وجدت صاحبها مستقيما في سلوكه، لسانه سوي لا يخرج منه إلا الكلم الطيب، وسلوكه مستقيم لا تأتى منه إلا كل من سعى. عبادة شرعها ربنا لها حكمتها، تؤثر فيك شئت أم أبيت، أنت لا تشعر. ما عليك إلا أن تؤديها كاملة. إن أديتها كاملة يستقيم حالك ويستقيم خلقك. بل من العبادات ما لا غنى للبشر عنه باستقامة الجماعة وتكاتفها وترابطها. ألا ترى إلى الزكاة؟ يا لون ما العبادة، تكامل وتكافل، زكاة يتكامل بها المجتمع وتتكافل بها البشرية فيتكون مجتمع قوي متماسك. أقول العبادات تقوم النفس، العبادات تقوم المجتمعات، العبادات تقوي العقيدة، العبادات تثمر الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في مجال الأخلاق. في مجال الأخلاق نتعامل بأخلاق الإسلام وأخلاق القرآن، فلا تجد إلا المحبة والمودة. فإذا تخلينا عن أخلاق القرآن وأخلاق الإسلام لا تجد إلا البغضاء والحقد والغل والحسد والشحناء والتقاتل على هذه الدنيا. القرآن حين يقول للناس إنما المؤمنون إخوة، إخوة، والمفترض في الإخوة أنهم يتحابون فيما بينهم، وأنهم يتعاونون على الخير، وأنهم يتمنى أحدهم لأخيه الخير والبر والصلة والإحسان. إخوة، إنما المؤمنون إخوة. بل يخاطب البشرية كلها في نفس السورة، سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة. وتضمنت سورة الحجرات مقومات الأخوة الناجحة، بل وتخاطب البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتطاحنوا، لتتصارعوا، لتتحاربوا، لتتحاقدوا، لتتشاحنوا، ليقتل بعضكم بعضا، ليغل بعضكم لبعض ليحسد بعضكم بعضا لتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مقتضى الحياة الناجحة أن تكون هناك شعوب وقبائل وأمم تتكامل وتتكافل، هذه تنجح في مجال وهذا ينجح في مجال، مجتمع ينجح في الصناعة ومجتمع له مقومات الزراعة ومجتمع فيه مقومات التجارة، تتكامل المجتمعات فتكون البشرية كلها على خط ونسق واحد، هذا مراد ربنا. ودائما نضرب الأمثال، كما أنت تحب أن يكون أولادك متحابين متعاونين مترابطين، ولله المثل الأعلى، الله يريد من عباده ويحب لهم أن يكونوا متعاونين مترابطين متحابين متآلفين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله لا تتركوا ذلك، اتقوا الله واستجيبوا إن الله شديد العقاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. توجيهات فيها أخلاق تقوم النفس وتقوم المجتمع وتضمن السلامة للبشرية كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في توجيهات العامة والخاصة في المعاملات، في المعاملات حين يخاطب الإنسانية، القرآن حين يخاطب البشر يحترم فيهم إنسانيتهم وعقولهم، القرآن يهدي للتي هي الأقوى حين يخاطبك بأنك صاحب عقل يحترم فيك إنسانيتك ويحترم فيك عقلك، فيخاطبك بمنطق العقل لكي تقتنع بأن الذي خلقه هو الله وأن الذي رزقه هو الله وأن الذي خلق رزق لا بد أن يعبد. يا أيها الناس، كل الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنت صاحب عقل تحترم عقلك، تحترم عقلك. إن كنت صاحب فكر فليكن فكرك نابع من إيمان وعقيدة. أقول توجيهات الإسلام كلها احترمت الإنسانية، بل إن القرآن يؤكد على حقوق الإنسان التي تشدقت بها المؤسسات، تشدقت المؤسسات منذ 70 عاما أو أكثر أو أقل، قالوا منظمة حقوق الإنسان، احترام حرية التدين، حرية المال، التملك المال، العقل، النفس، العرض، يقولون جاءت منظمة حقوق الإنسان. واعلم أن منظمة حقوق الإنسان كانت تتكون من 60 دولة، الآن المجتمع أصبح فيه أكثر من 120 دولة، فحقوق الإنسان وضعها قلة من البشر ومع هذا لا يحترمونها. أما الله هو الذي ضمن حقوق الإنسان، فلا عدوان على إنسان في جسده ولا في نفسه ولا في دينه ولا في عرضه ولا في عقله، حتى أنت حرم الله عليك أن تعتدي على عقله حين حرم الخمر والمسكرات والمفكرات، إنما يقول احترم عقلك وكن هذا العقل. صيانة الحقوق هي أصل في مبادئ الإسلام، بل هي شريعة الإسلام كلها، كل شريعة الإسلام حفاظ على حقوق الإنسان، تحترم في الإنسان روحه وحياته وعرضه وماله وعقله، تحترم ذلك. جاء بها القرآن، واقرأ إن شئت سورة الإسراء التي منها هذه الآية، واقرأ ختام سورة الأنعام، واقرأ ختام سورة الفرقان، واقرأ سورة الحجرات، لتعلم أن الحقوق مكفولة والاحترام مكفول. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. هل هناك حقوق تحترم في حضور الإنسان وغيبته؟ مثل هذه الحقوق ضمنها القرآن وجاء بها القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المؤمنين ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأن الحاجة البشرية ملحة في التي هي أقوم، ولأن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لكافة الناس وعامتهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره بحجته، ليظهره بآدابه وأخلاقه، ليظهره بعباداته، بعقيدته الراسخة الثابتة، ليظهره بمقومات تؤهله لذلك. أرسل محمد بدين أراد الله له أن يكون أقوى وأعلى، ولن يكون أقوى وأعلى حتى يكون مؤهلا بذلك، وإنما أهله بذلك بالقرآن الذي هو أقوم. القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. ومن أهم مؤهلات هذا القرآن ومرشحات هذا الدين أن يكون هو الأعلى والأظهر والأقوم بمقوماته، أنه دين الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حنيفا مستقيما ثابتا على دين الله الذي بعثت به يا محمد أنت ومن معك، فاستقم كما أمرت ومن ثاب معك. فطرة الله دين الفطرة. ما معنى دين الفطرة؟ دين يتلاءم ويتواءم مع ما يحتاجه البشر، وفي نفس الوقت لا يتناقض مع ما تحبه النفس البشرية. فكلنا يحب العدل، جاء الإسلام بالعدل. كلنا نحب الصدق، جاء الإسلام بالصدق. كلنا نحب أن نقيم الحق، جاء الإسلام بالحق. وإن انحرف المنحرفون وثاروا وظلموا، لأنه في نفسه لا يقبل إلا الحق، الكاذب لا يقبل إلا الصدق، والفاجر لا يقبل إلا العدل، والنفس حين تعامله يطلب منك أن تعامله بالحق والعدل. إذن النفس البشرية بطبيعتها تحب الصدق، تحب العدل، تحب الحق، تحب الخير. جاء الإسلام بالصدق والحق والخير، فهي الفطرة. ولقد أعجبني تشبيه من عالم من علماء الأمة، نسأل الله لهم الثبات وحسن الخاتمة ولنا معهم. يقول لهذا العالم: الإسلام دين الفطرة. أنت إذا اشتريت سيارة من أفخم أنواع السيارات وأرقاها ومن أعلاها إمكانيات، إن مشيت بها على طريق الممهد المرصوف حفظت عليها وأدت مهمتها كاملة. أما أن تخرج عن الطريق المرصوف وتمشي على طرق كله وعرات وصخور وجبال، فقدت صلاحيتها ولا يستقيم حالها. السيارة الجيدة الفاخرة أعلى وأرقى وأجود، الطرازات الحديثة، جعلت لتمشي على أرض سوية، فإن مشيت بها في طريق مختلة اختلت وسمعت صوتا مزعجا وتعطلت وعطبت ولا تصل بك إلى طريق النهاية. لكن الإسلام جاء بالفطرة، إن مضيت على طريقته استوت حال النفس البشرية واستوت حال الجموع البشرية، يستقيم حال النفس ويستقيم حال المجتمعات والبشرية كلها إن مشت على هذا الطريق الممهد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة الأحباب، إن الأعاجم حين قننوا لأنفسهم في العلاقات الاجتماعية ورثوا من آبائهم أو أمهاتهم أو أجدادهم